ماجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 21 من شهر ذي القعدة من العام 44 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 25 بعد 100 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: والعزيمة لقاح البصيرة، فإذا اجتمعا نال صاحبهما خير الدنيا والآخرة، وبلغت به همته من العلياء كل مكان. فتخلف الكمالات إما من عدم البصيرة وإما من عدم العزيمة. الله أكبر. إذا اجتمع في الإنسان قوة عزيمة إرادة وكان على بصيرة من أمره، الله أكبر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا من اتبعني، على بصيرة، يدعو إلى الله بعزيمة وعلى بصيرة. أعظم الناس دعوة بعزيمة وبصيرة من الأنبياء والرسل عليهم السلام ثم أتباعهم. قد يكون عند الإنسان عزيمة لكن ما عنده بصيرة فيقع في البدع والضلالات، وقد يكون عنده بصيرة لكن ما عنده عزيمة فيقع في أوحال الكسل والخمول والضعف. أما يجتمع الأمران فنور على نور. نعم يا شيخ، صلى الله عليه. قال رحمه الله: وحسن القصد. ولهذا أعجبني مقولة لبعض السلف، يعني لاحظ الشاب والشيخ الكبير الهرم، تجد أنهما على بصيرة، لكن تجد في الشاب في الشيخ عزيمة على التعبد وعلى الخير، فيصوم في ظماء الهواجر ويقرأ، يرطب لسانه دائما بالتلاوة ويقوم في الليل، بينما ترى ويصل رحمه هو كبير لكن عنده عزيمة، بينما ترى الشاب عنده بصيرة وعلم بينة لكن في خمول، ضعيف التعبد، ضعيف الصلة إلى آخر. نسأل الله تعالى، نسأل أن يرزقنا البصيرة في العلم والعزيمة على الرشد. أحسن الله إليك. بهذه المناسبة شميط بن عجلان رحمه الله يقول: إن الله عز وجل جعل قوة المؤمن في قلبه ولم يجعلها في أعضائه، ألا ترون الشيخ يكون ضعيفا يصوم الهواجر ويقوم الليل والشاب يعجز عن ذلك. نعم، وهذا الشيخ ملاحظ الآن، يلاحظ الإنسان في نفسه ويلاحظ الإنسان في، يعني خاصة هذا يعني ما انقص في طلبة العلم، آخر الناس حضورا المسجد، أو تراه يقضي الصلوات، أو تراه قليل التلاوة، أو تراه يجلس ساعات تخلف عن مجالس التي ينفع فيها الناس، بينما يحضر مجالس المباحات والقيل والقال، هذا ضعف. لهذا نقول بعد كل صلاة: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك، ونقول في كل فاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. استعى العبد بربه وأعانه الله ونشط وكان على بصيرة، الله. نعم الشيخ، صلى الله عليه. قال رحمه الله: وحسن القصد لقاح لصحة الذهن، فإذا فقد فقد الخير كله، وإذا اجتمع أثمر أنواع الخيرات. يعني العزيمة لقاح البصيرة، وحسن القصد لقاح الذهن. نعم، حسن القصد والهدف وسلامة النوايا، سبحان الله، التشويش على الذهن، المال الحرام يشوش على الذهن، وطعام الطعام الحرام والطعام المشبوه، المال والأكل الشراب المشبوه يشوش، وفساد النية وسوء القصد يشوش على الذهن. إذا حسن القصد وجاءت العزيمة والبصيرة جمع الكمالات وصف الذهن. نعم يا شيخ ماجد، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وصحة الرأي لقاح الشجاعة، فإذا اجتمع كان النصر والظفر، وإذا فقد فالخذلان والخيبة. وجد الرأي بلا شجاعة فالجبن والعجز، وإن حصلت الشجاعة بلا رأي فالتهور والعطب. نعم، لا بد يجتمع رأي، صحة رأي وشجاعة. لهذا سبحان الله العظيم، قد يكون عند الإنسان شجاعة لكن تهور، شجاعة ومقدام لكن على غير بصير وعلى غير رأي سديد، أو يكون عنده رأي سديد لكنه جبان وذليل ويسعى إلى ذل نفسه. واجتمع الرأي السديد الشجاعة فلا شك أن هذا من كمالات. سبحان الله العظيم، كالميزان كفتان أو كل يدعم الثاني. ولهذا أعجبني قول بعضهم إن أمور التجارة والمتاجرة والكسب والاقتصاد يقوم على ركنين، القوة والأمانة. وقد جاء في قول الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. قد يكون قوي لكن ما في أمانة، أو أمين بلا قوة، أو لا أمان ولا قوة. أما اجتمع الأمران القوة والأمانة وهنا حصل القصد وتم الأمر. نعم يا شيخ محمد، صلى الله عليه. قال رحمه الله: والصبر لقاح البصيرة، فإذا اجتمعا فالخير في اجتماعهما. قال الحسن: إذا شئت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيته، وإذا شئت أن ترى صابرا لا بصيرة له رأيته، فإذا رأيت صابرا بصيرا فذاك. الله بصيرا بعين البصيرة، كمن يرى بعين البصر دون البصيرة. على كل حال، هذه الأمور قد تتداخل، العزيمة، الإرادة، صحة الرأي، الشجاعة، قد تتداخل، لكن التفصيل في هذه المقامات لطيف وينبه على النقص الأمور وينبه السامعين وينبه القارئين ومن بلغ كل ما كان في الأمور هذه التي تتعلق بالإيمان والضعف وأعمال القلوب، وكل ما كان فيها التفصيل أكثر كل ما كان ظهور النقص أكثر وظهور الخلل الصواب أكثر، لأن الإجمال في هذا قد ينسي الإنسان أو يغفل الإنسان عن أمور أخرى لو تم التفصيل كما هنا تبين أمره. نعم يا شيخ مجد، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: والنصيحة لقاح العقل، فكلما قويت النصيحة قوي العقل واستنار. إذا كانت النصيحة على بصيرة، يعني هي تفيد تلازم وغالب، ولا يستر العقل إلا إذا كان الناصح على بصيرة من أمره. وجانب النصح الآن قل كثيرا في الناس، ومن أسباب غيابه أو يعني قلته خشية يعني خسران المنصوح، وهذا من تلبيس الشيطان، لأن باستطاعتك أن توصل النصيحة للمنصوح من غير طريقك حتى لا تخسره. أتكلم من يعني لا مؤاخذة، قد يكون لك صاحب في التقصير يحتاج نص، وهذا الصاحب كما يقال يعني قد يسيء الظن فيك وقد يحمل نصحك على شماتة به وقد، فمثل هذا يسلك معه الطريق الأمثل في إيصال النصح له مع عدم فقدان صحبته. يكون ذلك الآن بوسائل وسائل التواصل، فيها الآن شرائح بدون اسم ترسل له نصيحة من باب يعني إيصال براءة ذمتك ونفع أخيك، أو تكلم من ينصحه. ولكن الحذر، صلت بين النصيحة والتعيير، لابن رجب رسالة رحمه الله، الفرق بين النصيحة والتعيير. يجتمع النصح بعقل وحسن اختيار الوقت اختيار الألفاظ لقطت النصيحة. نعم شيخ. أحسن الله إليك، المراد بقوة النصيحة هنا في كلام القيم، قال كلما قويت النصيحة. أعتقد قوة النصيحة أن تكون على بصيرة، أي أن يكون الناصح على بصيرة من أمره، لأن بعض الناس مع الأسف يأتي ينصح فيضخم الأمر في النصح والأمر أقل من ذلك، أو يقلل ويهمش جانب النصح، نصح يسير والأمر أعظم من ذلك. يعني ترى شخص يعني مثلا يعني رأى شخصا يأكل بشماله مثلا تجد الإنكار عليه يعني كأنه فعل موبقات، بينما تراه يحلف بغير الله أو يعطل بعض صفات الله وقواعده عقدية، تلقى يعني كلام فيها سهل. نعم الشيخ. الله إليك. قال رحمه الله: والتذكر والتفكر كل منهما لقاح الآخر، إذا اجتمع أنتج الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. تذكر يعني التأمل والتذكر والتفكر في هذه النعم وفي متاع الحياة الدنيا، وتذكر الرأي الأول، تذكر تفكر في مآل أمور الآخرة ونعم الآخرة، هنا يعني استشعر لذة الحياة والشوق إلى الآخرة. نعم الله عليه. قال رحمه الله: والتقوى لقاح التوكل، فإذا اجتمع استقام القلب. نعم قال الآن التوكل على الله عز وجل والتقوى من أعظم الأمور التي القرآن الكريم، بل لو قيل القرآن آياته نصا وضمنا كلها توكل وتقوى ما كان ذاك البعيد، لكن الإشكال التقوى الشرعية على بصيرة والتوكل الشرعي على بصيرة، هذا اللي نحتاجه. ولهذا سبحان الله العظيم آية المحنة والامتحان كما قال بعضهم الميزان، قل إن كنتم تحبوا الله فاتبعوني يحبكم الله، كل يقول أنا أحب الله، ما لو سألت أي إنسان على أي ديانة قال أنا أحب الله، لكن المحبة باللسان شيء، المحبة التي أصحابها الاتباع والإخلاص شيء آخر. ولهذا انظر إلى يعني الخوارج، أكثر ناس تعبدا لله، وقال صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم مع صلاتي وصيامكم مع صيام ويأخذون منكم ما تأخذون، تعبد هذا من التقى لله ومن تقوى الله، ولكن ما فعل ذلك على غير بسيطة. التوكل كذلك الذين رأهم عمر في الحج يأتون مكة إلى المشايع مكة بدون زاد، فقال عمر من هؤلاء؟ قال متوكلون، فهؤلاء الأكالون، ما فيهم التوكل حق على حقته. وأن التوكل ترك الأسباب، والأنبياء أعظم الناس توكلا ويأخذون بالأسباب. فهم هذه المصطلحات الشرعية سبحان الله يعني في كل قربة مفاهيم خاطئة سبحان الله، منهم من يفهم التوكل ترك الأسباب، ومن يفهم التقوى بكثرة التعبد، ومن يفهم يعني سبحان الله ابن القيم هنا رحمه الله يجمع بين العلم والعمل على بصيرة. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ولقاح أخذ أهبة الاستعداد للقاء قصر الأمل، إذا اجتمع فالخير كله في اجتماعهما والشر في فرقتهما. نعم، ذكر الإنسان أن الأجل قصير، تربى للناس حسابهم، تربت الساعات وانشق القمر، ما ذهب من الدنيا ما بقي قليل كقطرة من السقاء فيما ذهب، يستعد الآخر، يهتم بأمر الآخر. أما إذا كان يؤمن نسي أن الأجل قصير وأن الأيام معدودة، الله المستعان، تمر من الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائد هذا المشيب مكذب. ما أجمل ما أثر عن علي في البخاري فيما أذكر، قال رضي الله عنه جاءت الدنيا، ذهبت الدنيا مدبرة وجاءت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله إليك. قال رحمه شيخ ماجد، الله، ماجد بقي موقف ولا أي بقي سطر أحسن الله إليك. سطر واحد؟ أي نعم. نعم. قال رحمه الله: ولقاح الهمة العالية النية الصحيحة، فإذا اجتمع بلغ العبد غاية المراد. الله أكبر. كما تقدم في العزيمة البصيرة، هذا الكلام كان يدخل بعضه في بعض، لكن التفصيل لطيف. ولا حاجة شيخ ماجد، ليت أنك تجعلها كمتقابلات، كذا لقاح وكذا. خلاص الكلام القيم معك. إيه، أبشر يا شيخ، أبشر. جزاك الله تعالى خيرا. الله أنت يبارك. قلت يا شيخ ماجد، قلت بقي سطر. نعم. صحيح. لماذا سمي السطر بالسطر؟ لماذا سمي السطر بالسطر؟ لأنها مسطور نسبة إلى المسطور المكتوب، يعني يا شيخ. المسطور، ما زلنا كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. الله ترى أكبر. أنا أسأل لأستفيد، أنا أسأل لأستفيد. الدكتور معنا، الدكتور شمراني هو معنا. لا والله هو معنا، هو الله يشفيها فيها يا شيخ. الله يلطف بحاله. دعواتكم لنا يا شيخ. قبل بعيد أنت قريب العادي يا شيخ ماجد؟ اي نعم، هو في المستشفى احسن الله عليك، ما زال يعني من كم اسبوع إذا يمشي. أنا، إذا عن الأخوان جميعا، أنا بلسان الأخوان جميعا تنقل سلامنا له ودعاءنا له جميعا. رعاك الله، ابشر ابشر يا شيخ. رعاك الله. طيب شكر الله لكم جميعا وبارك الله في الجميع، وأيضا عبد الله بن مسعود الله تعالى نسأل أن يشفي والدته، بل هي أم آمين لنا جميعا، آمين هي أم لنا آمين جميعا، شفاها الله آمين. وعافاها وألبسها لباس صحة والعافية، وشفى الله مرضانا جميعا. ويا أخوان، ينبغي حقيقة، عجبني أحد الأخوة يقول، قلت لكم قبل أعتقد أيام، إذا رأى مريضا قال اللهم اشف واشف جميع مرضى المسلمين، إذا رأى ميتا اللهم ارحم وارحم جميع موتى المسلمين، وإذا رأى فرحا قال اللهم ازل فرحه وافرح جميع المسلمين وارفع الهم عن المهمومين. هذا الدعاء طيب يا أخوان، طيب. والملك يقول: ولك بمثل، ولك بمثل، ولك بمثل. رحم الله موتانا وشفى الله مرضانا وبارك في أحيائنا. شكرا لكم جميعا، والسلام السلام عليكم عليكم شيخ عبد ورحمة العزيز. الله. سمي هل ترى سمي. شيخ أن ناخذ شيء من القواعد السعدية أو طيب نرجع لها؟ شيخ راشد موجود؟ شيخ راشد موجود أحسن الله عليك. نستفيد معك الله، فائدة قاعدة وقاعدتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا والمسلمين: القاعدة 27: المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها. المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها. وهذه القاعدة جليلة النفع عظيمة الوقع، وذلك أن كل موضع يسوق الله فيه حكما من الأحكام أو خبرا من الأخبار فيتشوف الذهن فيه إلى شيء آخر، إلا وجدت الله قد قرن به ذلك الأمر الذي يعلق في الأذهان، الله فيبينه أحسن بيان. وهذا أعلى أنواع التعليم، الذي لا يبقي إشكالا إلا أزاله، ولا احتمالا إلا وضحه. وهذا يدل على سعة علم الله وحكمته، وذلك في القرآن كثير جدا. ولنذكر بعض أمثلة توضح هذه القاعدة وتحسن للداخل الدخول إليها. قبل ذكر، لاحظ التعبير الجميل، إذا جاء في القرآن خبر عن شيء ووقع في الذهن، وقع في الذهن شيئا يعني تعلق به، إلا والشرع والنص يأتي بحسم هذا الأمر إما تحذيرا أو ترغيبا أو مشاكل. نعم الشيخ راشد، استعن أحسن بالله. الله عليكم. قال رحمه الله: فمن ذلك قوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. لما خصها بالذكر ربما وقع في بعض الأذهان تخصيص ربوبيته بها، أزال الله هذا الوهم بقوله: الله وله كل شيء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم الشيخ، هذا مثال. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ومنها قوله تعالى: لك شيخ فلا راشد تد... حسن، شيخ راشد نعم حسن، نعم من مع شيخ ماجد؟ سام أحسن الله عليك. إن استطعت أن تأتي بمثال لك مني هدية قيمة. أنا أو الشيخ راشد يا شيخ؟ الشيخ راشد أمام الكتاب، إيه، إيش هذا في السؤال يا مصطلح، شيخ؟ وهذا في مصطلح غش للطائف. لكن ما السؤال يا شيخ؟ أن تأتي بمثال يدخل تحت القاعدة التي ذكر الشيخ عبد الرحمن. قرأ الشيخ راشد خاتمة القصص، هي القصص في الشيخ راشد الآية في القصص ولا النمل آخر النمل. النمل؟ النمل، نعم نعم النمل. أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها، قد يقوم بالفعل في الذهن فقط هذه البلدة، ثم أتى بالعموم. هل أو أحد الأخوان السامعين غير الشيخ راشد، معنا العاصمي الكريم؟ موجود أحسن الله عليك. نعم شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله وبياك. الله يحييك شيخنا. هل في ذهنك مثال على هذه القاعدة؟ أنا أبحث. نعم، يعني لا احضروا لي شيء يتمكن. الآن. طيب، هو ترى إخوان، لا لا، المحاولة بالذات أو شحذ نحت الذهن أو كما يقال العصف الذهني، طيب هذا الشيء. شيخ الحمد راشد، لله. نعم شيخ راشد، استعن بالله، أكمل راكب. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها قوله تعالى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. لما كان قد يقع في الذهن أنهم على حجة وبرهان، فأبان بقوله: ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، أنهم ضلال اقتدوا بمثلهم. ثم لما كان قد يتوهم المتوهم أنهم في طمأنينة من قولهم وعلى يقين من مذهبهم، ولربما توهم أيضا أو توهم أيضا أن الأليق أن لا تبسط لهم الدنيا، احترز من ذلك بقوله: وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، إلى قوله: وإنهم لفي شك منه مريب. أنا عندي أن المثال الأول أوضح في دخول في القاعدة. المثال الأول آية النمل أوضح في فهم القاصر. طيب مثال ثالث، استعان بالله، أكمل. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ولما قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، ربما يظن الظان أنهم لا يستوون مع المجاهدين ولو كانوا معذورين، أزال هذا الوهم بقوله: غير أولي الضرر. طيب نعم. وكذلك لما قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ربما توهم أحد أن المفضولين ليس لهم عند الله مقام ولا مرتبة، فأزال هذا الوهم بقوله: وكلا وعد الله الحسنى. ثم لما كان ربما يتوهم أن هذا الأجر يستحق بمجرد العمل المذكور ولو خلا من الإخلاص، أزال هذا الوهم بقوله: والله بما تعملون خبير. نعم. يشبه هذه الآية شيخنا حفظك الله، نعم الشيخ راشد. هذه الآية يشبهها قوله تعالى عن داود وسليمان عليهما السلام إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، ثم قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ألا يدخل في هذا أيضا آية سورة المؤمنون إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون؟ فلما قال ابن الزبعرة يا محمد إنا نعبد عيسى أدخلت في العموم، لأنهم فجاءت إن الذين سبقت لهم منا الحسن. نعم نعم نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله ثم لما كان ربما يتوهم أن هذا الأجر يستحق بمجرد العمل المذكور ولو خلا من الإخلاص أزال هذا الوهم بقوله والله بما تعملون خبير، ومنها قوله تعالى وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض. ربما وقع في الذهن أنهم يفسدون وقد يصلحون، أزال هذا بقوله ولا يصلحون، أي لا خير فيهم أصلا مع شرهم العظيم. الله. ومنها إخراج المثال نعم. سليمان وداود نعم ما ذكر الشيخ عبد الرحمن لا ليس أمامي لا ليس أمامي طيب لا مثال طيب ففهمناها سليمان قد يأتي ذكر أن داود ليس عنده حظ منها وكلا نعم. آتينا حكم نعم جزاك الله نعم قال رحمه الله ومنها أنه قال في عدة مواضع ولا تسمع الصم الدعاء. ربما يتوهم أحد أنهم وإن لم يسمعوا فإنهم يفهمون الإشارة، أزال هذا الاحتمال بقوله إذا ولوا مدبرين، فهذه حالة لا تقبل سماعا ولا رؤية. ومنها قوله تعالى والمثال الأخير ولكن الله يهدي من يشاء. ربما توهم أحد أن هدايته تقع جزافا من غير سبب، أزال هذا بقوله وهو أعلم بالمهتدين، أي بمن يصلح للهداية لزكائه وخيره ممن ليس كذلك، فأبان أن هدايته تابعة لحكمته التي هي وضع الأشياء مواضعها، ومن كان حسن الفهم رأى من هذا النوع شيئا كثيرا. انتهى. سبحان الله اللي أعطى هذا الرجل هم متأخرين هذا الفهم، حتى أن يقال من يعتبر من المنفردين بوضع هذه القواعد على هذا النطاق. رحم الله أهل العلم وجزاهم عنا خيرا ونفعنا الله بعلومهم. شكرا الله يحفظكم. يحضرني الآن مثال هو نظير ما ذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي في قوله قد يتوهم أن هذا لا يشترط فيه الإخلاص. نعم. هو في قوله تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة وإطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم قال الله سبحانه وتعالى قد يتوهم أن هذه الأعمال الظاهرة كافية في ماذا؟ في اقتحام العقبة. فقال ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر أحسنت نعم الله يروه نعم اشترط نعم شيخ راشد عبد الكريم نعم أنت قرأت الراء مرققة؟ نعم قرأتها برواية ورش بالتقليل. أنا سمعت أصلي أحدهم مقطعا لقول الله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا، قال القراءة هلالية هلالية الفيلالية من الفاء الفيلالية نعم. وسألت القاري هذا ما شاء الله عجبتني قراءته، وطلبت من أخينا أيوب أكنين فأعطاني اسمه واسمه أعتقد عبد الله، أرسل لي مقاطع وأشوفه إذا قرأ في المحراب يعني يرقق كلما دخل زكريا المحراب فلما قلت أنت الآن اقترى قلت لعل هذا الشيخ عبد الكريم نزعه عرق تلك القراءة. الله المستعان. لكن الفلالية يا شيخ هذه نسبة إلى الفلاي ولا لمن؟ الله أعلم يا شيخ، أنا أعرف قراءة ورش، لا أعرف قراءة الفيل. أنا سأرسل لك يا شيخ المقطع. فلالية. كلمة الفلالية كان يبدو إلى بلد أو إلى مذهب أو إلى شخص، الله أعلم. بس هكذا قال. الله أعلم. هذه الفلالية، قراءة فلالية. شكر الله لكم جميعا يا شيخ أحسن إيه؟ الله يكرمك. سمعك الله. على ذكر السطر، ابن منظور يقول: السطر الصف من الكتاب والشجر والنخل ونحوها، والسطر الخط والكتابة، وهو في الأصل مصدر. وأبو عبيدة يقول: جمع سطر على أسطر، ثم جمع أسطر على أساطير. جزاك الله تعالى خيرا يا شيخ مالك، وجزا الله جميعا خيرا. الله يسلمك، حفظكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله. في أحد شيء إخوان ونختم؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم ورحمة الله وبركاته.